المجلس يراك في دمي واكتب نشيدا من فمي المجلس يراك في دمي واكتب نشيدا من فمي واربط شفاهي وهي تهني تحاسبا فانا اردد الاغنيات قبل الممات هذه امالي جرحت لها الشفاء هذه صلاة تكتب على هام الحياة قصص الأمام وارقب شفاهي وهي تهمس حاسبات فأنا أردد أغنيات قبل الممات هذه أماني الجرح تتلوها الشفاء هذه صلاة تكتب على هام الحياة قصص الأمام الشعب آمن بالحرام بالفتح تبتل الحرام بدم يسير على التراب الشعب آمن بالحرام بالفتح تبتل الحرام بدم يسير على التراب الشعب آمن بالحرام بالفتح تبتل الحرام بدم يسير على التراب همس يراك في دمي واكتب وصايا من فمي همس يراك في دمي واكتب وصايا من فمي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي هذه رسالة جيلنا انتم علامة فجرنا انتم نهاية ليلنا هذه رسالة جيلنا انتم علامة فجرنا انتم نهاية ليلنا قضيتم أكملوا وتحملوا وتحملوا وتحملوا